بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في مرتبة الفراسة وفي منزلة الفراسة، بعد أن ذكر الدرجة الأولى التي هي فراسة طارئة نادرة تسقط على لسان وحشي في العمر مرة بحاجة سمع مريد صادق إليها، قال الدرجة الثانية فراسة تجنى من غرس الإيمان وتطلع من صحة الحال وتلمع من نور الكشف. هذا النوع من الفراسة مختص بأهل الإيمان. النوع الأول ليس مختصا بأهل الإيمان، بل قد يصدر هذا الاستئناس لحكم الغيب من كاهن ونحوه، وهي لم تصدر عن علم ولم تسبق بوجود حال قلبي ليست نابعة من أحوال إيمانية. أما الدرجة الثانية فهي نابعة من الأحوال الإيمانية. هذا النوع من الفراسة مختص بأهل الإيمان، ولذلك قال تجنى من غرس الإيمان. شبه الإيمان بالغرس لأنه يزداد وينمو ويزكو على السقي، ويؤتي أكله كل حين بإذن ربه، وأصله ثابت في الأرض وفروعه في السماء. فمن غرس الإيمان في أرض قلبه الطيبة الزاكية وسقى ذلك الغراس بماء الإخلاص والصدق والمتابعة كان من بعض ثمره هذه الفراسة. تشبيه يعني جميل، مأخوذ أصله من الكتاب. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا الإيمان يزداد وينمو مع الطاعة، وخصوصا الطاعات الباطنة من الإخلاص والصدق والمتابعة للسنة والالتزام بما أمر الله عز وجل به ظاهرا وباطنا. فالإيمان غرس في القلب ينمو ويزداد ويثمر الثمار العظيمة التي الفراسة من بعض هذه الثمار. وقوله وتطلع من صحة الحال يعني أن صدق الفراسة من صدق الحال، حال هو الأعمال القلبية، فهي يشبه هذا بالثمرة، الفراسة بالثمرة التي تطلع من الشجرة. أصل الشجرة الطيبة الشجرة الإيمانية الحال الأعمال القلبية التي تكون مستقرة في القلب، فهذه التي تطلع منها الفراسة. يقول فكلما كان الحال أصدق وأصح فالفراسة كذلك، وكلما كان الإنسان صادقا كانت هذه الوسائل لاستئناس حكم الغيب أدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا إذا تقارب الزمان لم تكد تخطئ رؤيا المؤمن. رؤيا المؤمن في آخر الزمان مع كثرة الفتن وثبات المؤمن على الحق وصدقه في متابعة الحق لم تكد تخطئ. كذلك الفراسة مع الأحوال الإيمانية الصادقة تكون أصدق وأصح. وقوله وتلمع من نور الكشف يعني أن نور الكشف من جملة ما يولد الفراسة، ما يكشف لقلب المؤمن من حقائق أعظم ذلك ما يكشف له من الحق، فأعظم الكشف الكشف عن الحق عند اختلاف الناس، الفرقان الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لمن آمن به بالغيب واتقاه وعمل الصالحات، فيجعل الله له فرقانا يكشف به عن سبل الهدى وسبل الضلال، يكشف له به عن الحلال والحرام، يكشف له به عن الحق والباطل عندما تشتبه الأمور وتلتبس على كثير من الناس. ومن ضمن ما يكشف للعبد المؤمن ما ذكره ربنا عز وجل في الحديث القدسي، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بعد أن ذكر الفرائض، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فأن يكون هذا السمع بالله عز وجل وهذا البصر بالله عز وجل يجعل له قوة وإدراكا وعلما لا يصل إليه الناس، لا يعطاه من حوله، وإنما يختص به العبد المؤمن. فهذا الكشف من استئناس أحكام الغيب مما يكون نورا يقذفه الله عز وجل في قلب عبده المؤمن بصدقه وإخلاصه واتباعه للكتاب والسنة، فيكشف له بالإضافة إلى الكشف عن طريق الحق والكشف عن ما افترق واختلف الناس فيه، فيكشف له كذلك عن أمور مكنونات. من ذلك ما يكون على سبيل المثال من أحوال من حوله، فإنه يكون خبيرا بالرجال، عالما بأحوالهم وصفاتهم، يتفرس فيهم بما يجعله الله له من الكشف، فيعلم مثلا أن فلانا هذا أهل لتحمل المسؤولية، ويتوقع له فعلا قدرة وصلاحا لحمل الأمانات فيقع كما يقول، وآخر ليس عنده هذا الكشف فيضع للأمانات من لا يصلح، ويضع لها من يفسد ومن يضيع ويوسد الأمر إلى غير أهله، ونسأل الله العافية. فهذا لانعدام الكشف والفراسة عنده، لأنه لم يعني يكن له أحوال صادقة مع الله، لم يكن له أعمال قلبية إيمانية يكشف الله له بها عما يحتاجه من صفات الناس وأحوالهم التي قد تخفى على الكثيرين. فانظر إلى ما حصل من صهر موسى صلى الله عليه وسلم، كم يحتاج كثير من الناس أو أكثر الناس لتحصيله، انظر حتى تعرف أن فلانا هو القوي الأمين الذي تقبله زوجا لابنتك، كم تأخذ من البحث، وكم أخذ صهر موسى صلى الله عليه وسلم، هو في جلسة واحدة وصل إلى ذلك، وابنته كذلك وصلت إلى هذا الأمر، بل هي التي ذكرت ذلك أولا، وأبوها أقر ووافق، وربما كان عنده أكثر مما عندها من العلم بذلك. وأنت ربما تخالط إنسانا 20 سنة ولا تعرف أمانته ولا قوته، وربما أوكلت له بعض الأمانات فيضيعها بعد طول العشرة، تكتشف أنك لم تعرفه طول هذه المدة، لأن مكنونات النفس لا يطلع عليها أي أحد ولا تكشف لأي أحد. فالكشف في هذا كشف نافع عظيم الأهمية. وعمر رضي الله تعالى عنه كان له من هذا النوع ما لم يكن لغيره، ولذا كان تدبيره لأمر الخلافة وتعيين الأمراء والقادة و أصحاب الولايات المختلفة كان غاية في الحكمة والإحسان بالنسبة إلى أهل زمانه ومن بعده رضي الله تعالى عنهم. نقول هذه الفراسة تلمع من نور الكشف ما يكشف للإنسان من أمور خفية فضلا عن أمور الغيب التي يعني تقذف في قلب العبد فينتفع بها غاية الانتفاع. المؤمن ما يكشف له من ذلك يتوقع أمورا معينة يستعمل ذلك دائما في مراعاة مصالح الدين ودفع المفاسد التي يكرهها الله عز وجل، فإن اشتباك الأمور في ذلك رغم وجود النصوص، لكن تقديم ما يقدم وتأخير ما يؤخر يختلف الناس فيه اختلافا بينا، فإذا كان هناك أحوال إيمانية صادقة، إذا كان هناك غرس إيماني في القلب، فإن الله يكشف لقلب المؤمن وبصيرته عن حقائق أقوال وأعمال لها نتائج لها مآلات أكثر الناس لا يعرفونها، فيقدمون على أمور تضر وهم يظنون أنها تنفع، ويتركون أمورا نافعة ظنا منها أنها تضر. وهل ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لمثل هذه الأوهام، لوهمهم أنهم سوف يصيبهم من الضرر ما لا يحتملون؟ والمؤمنون يعلمون أن في أمرهم ونهيهم في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر نجاتهم، أن في ذلك نجاتهم، فالله سبحانه وتعالى كشف لهم عن العواقب والمآلات ما لا يطلع عليه عامة الناس. كل ذلك من نور الكشف الذي يكشف به للعبد المؤمن عن أمور غيب غابت عن كثير من الناس، واطلع المؤمن عليها بصدقه وإخلاصه ومتابعته. قال يعني أن نور الكشف من جملة ما يولد الفراسة، بل أصلها نور الكشف، وقوة الفراسة بحسب قوة هذا النور وضعفه، وقوته وضعفه بحسب قوة مادته وضعفها، والله أعلم. مادة هذا الكشف الفرقان الذي يجعله الله لعبده المؤمن، مادة هذا الكشف التقوى والإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. أما كشف جزئي عن نحو أن ما في بطن هذه المرأة ذكر أو أنثى أو نحو هذا، أو أن هذا المكان فيه مال أو كنز أو نحو هذا، فهذا ليس بالكشف النافع ولا بالنور الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. قال فصل. قال الدرجة الثالثة فراسة سرية أو سرية على احتمالين في الضبط، لم تجتلبها رؤية روية، لم تجتلبها روية على لسان مصطنع تصريحا أو رمزا. فراسة سرية ترجع إلى السر، كثيرا ما يستعملون لفظ السر بمعنى الروح، بمعنى القلب الباطن، الشيء الخفي في قلب الإنسان. فهذه الفراسة السرية التي مردها إلى السر، إلى الباطن، إلى القلب والروح، منبع هذه الفراسة عميق جدا. لم تجتلبها روية يعني ليست مجتناتا من فكر، الروية التفكر، لم يجعل يعني في ذهنه مسائل يبحث فيها فيصل إلى توقع معين، بل أمر هجم على القلب مرة واحدة، نبع من السر الباطن لصدق الإخلاص ونحو ذلك، على لسان مصطنع أو لسان مصطنع. هو قال في الدرجة الأولى لسان إيه؟ وحشي. هذا لسان مصطنع، مش مصطنع يعني بالاصطلاح اللي احنا بنستعمله كتير، مصطنع مأخوذ من قوله تعالى واصطنعتك لنفسي، يعني اصطنعه الله عز وجل لنفسه، فهذا لسان مصطنع، يعني لسان رجل اصطفاه الله لنفسه عز وجل واجتباه وصنعه لنفسه سبحانه وتعالى فجعله خالصا له، أو أن اللسان نفسه كان لسانا مصطنعا، بمعنى أن الله ألهم هذا العبد ووفقه حتى صار لا ينطق إلا لله وبالله. معنى الأول أقرب، على لسان مصطنع، تجري تقع هذه الفراسة على لسان رجل اصطنعه الله لنفسه تصريحا أو رمزا. يمكن أن يكون تكون الفراسة عن طريق التصريح، ويمكن أن تكون عن طريق الرمز، يعني تصريح أو تلويح أو تلميح، يدركها من هو خبير بمثلها، مثل أحوال هؤلاء الرجال المصطنعين الذين اصطنعهم الله لنفسه. احنا عندنا كلمة مصطنع دايما عبارة عن كلمة ايه فيها نقص، يعني حاجة ايه مصطنعة يعني مكذوبة، لا دي هنا مصطنع على الاصطلاح القرآني، واصطنعتك لنفسي، فراسة ثرية على الضبط الآخر الكلمة يعني شريفة. يقول ابن القيم رحمه الله: يحتمل لفظ السرية وجهين، أحدهما الشرف أي فراسة شريفة، فإن الرجل السري هو الرجل الشريف، وجمعه سراه، سرات بني لؤي يعني أشراف بني لؤي. يقول: ومنه في أحد التأويلين قوله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا، والتأويل الصحيح الذي عند جمهور السلف قد جعل ربك تحتك سريا يعني جدولا من الماء، لأنه جمع لها بين الأكل والشرب بعد ذلك، فقال: فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي، كلي من النخلة واشربي من الايه من السري من الجدول. التفسير الثاني: قد جعل ربك تحتك سريا أي سيدا مطاعا شريفا، هو المسيح عليه الصلاة والسلام، قد جعل ربك تحتك سريا، وعلى هذا فناداها من تحتها، لأنها حين ولدته كلمها على هذا القول، ناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أو ناداها من تحتها أيضا المسيح عليه السلام أو جبريل على القول الآخر. وأنا يعني أرى أن المعنى في أنه المسيح عليه السلام أقرب، فنداها من تحتها المسيح عليه السلام. لماذا؟ لكي يطمئن فؤادها وتعلم هذه المعجزة الباهرة التي أجراها الله عز وجل على يعني أو في شأن عيسى صلى الله عليه وسلم في النطق في المهد، فتطمئن حين تقدم على قومها، لأنها تعلم أن الله أنطقه في المهد، فتكون بشارة لها تقر بها عينها بعد أن كانت تتمنى الموت من شدة ما نزل بها من بلاء، فكان تطمينا لها، والله أعلم وأعلم، كان تطمينا لها أنها أدركت بالفعل أن عيسى يتكلم في المهد، فسيكون نجاتها مما تخاف بفضل الله عز وجل أن ينطقه الله سبحانه وتعالى. يقول: على هذا يكون سرية بوزن شريفة، على وزنها وعلى معناها، فراسة سرية يعني فراسة شريفة، وسرية يقول الثاني أن يكون من السر، أي فراسة متعلقة بالأسرار لا بالظواهر، فتكون سرية بوزن شريفة ومكيفة، سرية منها السر يعني. سري على وزن فعل يعني. يقول: قوله لم تجتربها روية، أي لا تكون عن فكرة بل تهجم على القلب هجوما لا يعرف سببه. قوله: على لسان مصطنع، أي مختار مصطفى على غيره، تصريحا أو رمزا، يعني أن هذا المختار المصطفى يخبر بهذه الفراسة العالية عن أمور مغيبة، تارة بالتصريح وتارة بالتلويح، إما سترا لحاله، يعني تلويح ليه لماذا لا يجب تصريح، سترا لحاله له حال بينه وبين الله لا يعلمه الناس، لو أنه وقع على لسانه أمر صريح لالتفت الناس إليه وأحب إليه هذا المصطنع، هذا الرجل الصالح المجتبى المختار، أن يكون ما بينه وبين الله سر، لا يحب أن يشهر بين الناس، كما قال أويس رضي الله عنه لعمر قال أكون في غبراء الناس أحب إليه، لما قال له أكتب لك إلى أمير الكوفة أو البلد التي يقصدها، فقال أكون في غبراء الناس أحب إليه، غبراء الناس عامة الناس لا يعرفه أحد، ولذا كان أويس إذا انتبه إليه خرج من البلد، لأنه بينه وبين الله عز وجل أحوال لا يريد أن تنكشف، وهو بنص الحديث، وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل التابعين أويس بن عامر القرني، فهو يستر حاله وهو عند الله بالمقام الأعلى، فيكون التلميح الذي يجري على لسانه بأمور غيب يستأنس بمعرفة حكمها من أجل أن يستر الله حاله على الناس، لأنه لو اشتهر لشغل ولا ابتعد عن هذه الأحوال ولا أحاط الناس به، وهو لا يحب ذلك. يقول وإما صيانة لما أخبر به عن الابتذال ووصوله إلى غير أهله، وإما لغير ذلك من الأسباب، يعني السبب الثاني أن يكون ما يجري على لسانه تلميح لا تصريح، فإن ذلك يكون حتى لا يكون مسألة أمور الغيب هذه موجودة على لسان كل أحد، إنما تكون على مخصوص بها طائفة ناس تفهم التلميح وتعرف أحقية هذا القائل ومنزلته، والله أعلم. هذه الفراسة السرية التي تهدم على القلب منة وعطية من الله عز وجل بكشف يلقيه في قلب عبده المصطفى المجتبى المختار المؤمن الذي اصطنعه لنفسه، فهو مخلص مخلص عابد مستعين بالله سبحانه وتعالى، لا يريد إلا وجهه ولا يعمل إلا بطاعته، هذه الفراسة ينتفع بها المؤمن وغيره ممن يسير على طريقه، فيعرف ويستأنس حكم الغيب ينتفع بذلك غاية الانتفاع. وما كان من فراسة فيما يتعلق بما يعين على الطاعة فهي الفراسة المحمودة، وأما ما كان من ذلك من أمور لا يستفيد المرء منها قربا من الله فهي ليست بالمحمودة، كما ذكرت فإن الناس يهتمون جدا بأنواع من الفراسة، كما مثلنا بمعرفة ما في بطن هذه الحامل أو ما وراء هذا الجدار أو ما في داخل هذا الصندوق، ويفرحون بمثل هذه الأمور مع كون هذا الأمر مما لا كبير فائدة فيه، وإنما النافع كما ذكرت ما يعين على طاعة الله، كما ذكرت مثلا موازنة المصالح والمفاسد، موازنة أحوال الناس وصفاتهم حتى يتأهل أحدهم لولاية أو أمانة ويبعد الآخر على حسب الكفاءة النابعة من صفات معينة ونحو ذلك مما يكون فيه صلاح في الدنيا والدين، كما ذكرنا فراسة يترتب عليها تمليك أو زواج أو معاملة، فمن تقدم على معاملته هذا الأمر يحتاج إلى فراسة، يحتاج إلى كشف، تزوج منه من أهله يعني من أقاربه، أو تزوجه أو تملكه، إنما يكون الأمر متعلقا بالولايات، فطالوت عليه السلام طالوت رضي الله عنه إنما جعل ملكا لبني إسرائيل لما عنده من البسطة في العلم والجسم واجتباء الرب عز وجل، فكان فيما ولي خير عاقبة ذلك أن نصر الله عز وجل به الدين، ولو كانوا ولوا غيره ممن كانوا يريدون توليته ممن هو أكثر مالا ولم يؤت يعني ممن ولم يؤت شيئا من العلم ولكن أوتي سعة من المال كما كانوا يريدون لكان حال بني إسرائيل أو هذه الأمة من بني إسرائيل على غير ذلك. والله أعلم. قال ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التعظيم، وهذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. منزلة التعظيم عبادة، أو عبادة التعظيم عبادة لا يثبت الإيمان بدونها. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأما الركوع فعظموا فيه الرب. تعظيم الرب عز وجل عبادة في القلب أصلا، يجري أثرها على اللسان بنحو التسبيح سبحان ربي العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، أمر الله في كتابه بتسبيحه ذاكرين اسمه العظيم، وهذا يقتضي تعظيم القلب لله عز وجل. لو زال تعظيم القلب بالكلية زال الإيمان بالكلية، لأن الذي لا يعظم الرب قط وإنما يكلمه ويعامله كصاحب أو صديق كما يفعل كثير من الناس يظنون أنهم يتبسطون مع الله، وتجد هذا في حوارات الصوفية، قلت له فقال لي، وربما كلمه بما لا يكلم به جاره أو ابنه، نسأل الله العافية، لزوال التعظيم. وما أشرك من أشرك إلا لانتفاء تعظيم الرب عز وجل، كما قال نوح لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، لو عظموه لما أشركوا به. قال على قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. تعظيم الرب يظهر بتعظيم أوامره وتعظيم مناهيه، أشياء تكون عند كثير من الناس تافهة وهي عند الله عظيمة. لم يعظم الله عز وجل حق عظمته حتى يعظم أوامره ونواهيه، فربما تركوا أعظم الواجبات واستهانوا بها وارتكبوا أعظم المحرمات واستخفوا بها من أجل أنهم لا يعظمون الله سبحانه وتعالى. والمؤمن لتعظيمه لله عز وجل ذنوبه كأنها جبل يوشك أن يقع عليه. هذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته ولا وصفه حق صفته. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يقول قد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته ولا وصفه حق صفته، وأقوالهم تدور على هذا. قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد لا ترجون لله عظمة، لا ترجون هنا بمعنى لا تخافون. وقال سعيد بن جبير ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال الكلبي لا تخافون لله عظمة. قال البغوي والرجاء بمعنى المخوف أو ما خوفنا، والوقار العظمة اسم من التوقير وهو التعظيم. وقال الحسن لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة. وقال ابن كيسان لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا. قال وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت، فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد. والله سبحانه أعلى وأعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. يقول عندما عند أذان الفجر الثاني أصلي ركعتين الفجر في المنزل وأنزل لأصلي الجماعة، ولكن غالبا لا أدرك الصف الأول وأدرك تكبيرة الإحرام، هل هذا أولى أم أنزل عند الأذان وأصلي الركعتين في المسجد؟ الصف الأول أرجو أن يكون أولى، إذا كان يفوتك الصف الأول إذا صليت في البيت فانزل وصلي في المسجد وأدرك الصف الأول. يقول كنت أصلي ركعتين قبل الظهر في المسجد، جاء أحد الإخوة في المسجد من الكبار القائمين على المسجد وجلس أمامي بحيث أصبحت مستقبلا وجهه ووضع قدمه في وجهي، فتركت المسجد وصليت في آخر لأني أحسست أن الشيطان لن يتركني في الصلاة وسأظل أفكر في الغضب. يا رجل، الأمر أهون من ذلك بكثير، اجتنب وخذ سترة وصلي إليها ولا يضرك ذلك. ما أحسنت حين تركت المسجد واغتظت هذا الغيظ على شيء يسير. المرأة المسنة هل عليها ألا تخرج من المنزل 4 أشهر و10 إلا للضرورة إذا مات عنها زوجها؟ كل امرأة مسنة أو غير مسنة إذا مات عنها زوجها وجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10، ومن لوازم الحداد البقاء في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، طالما كان منزل الزوجية الذي مات زوجها وهي فيه فيلزمها البقاء، ولا يجوز أن تخرج إلا للحاجة نهارا وللضرورة ليلا. الضرورة دي زي ما قلنا البيت ايه ولع، عشان كده حد مريض حيموت، نهارا تروح تقضي الحاجات تروح تخلص الورق بتاع المعاش ترجع قبل المغرب، مسنة او غير مسنة. هل يجوز ان يقوم المؤذن قبل الشروع في الاقامة مباشرة بطلب اخراج التليفون المحمول من جميع المصلين للتأكد من اغلاقه، حتى من كان متأكدا من إغلاق تليفونه فيما يعرف بالإجراء الاحترازي، أما أن ذلك يعتبر بدعة؟ لا، ليس بدعة. أنا أرى أن هذا باب النصيحة، بعد أن أصبح التليفون المحمول، بعضهم يقول أصبح تسونامي طوفان التليفون المحمول في المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجدنا والصلاة، بقت مصيبة، فين الشيخ جعفر يقوم زعق للناس؟ هل حليف المحارب له نفس حكم المحارب؟ درجة التحالف الأصل أنه كذلك، إذا كان يحالفه ويناصره ويعينه ويؤيده فهم له نفس الحكم، إلا أنهم قد يكونوا حلفاء في الأصل، تقع هدنة مع طرف ولا تقع هدنة مع آخر، تقع يقع أمان يقع عهد مع البعض ولا يقع عهد مع الآخر. دلني على كتاب يجمع أقوال العلماء فقط ولا أحتاج بعده لكتاب غيره. ما أظن أنه يوجد كتاب بهذا الوصف، لا تحتاج بعده إلى كتاب غيره، هذا كتاب الله عز وجل، ومع ذلك فأنت تحتاج إلى السنة لتعرف ما تفسير كتاب الله عز وجل. لكن على أي الأحوال، فتح الباري يتضمن جملة كبيرة، كتاب المغني لابن قدامة، كتاب المجموع للنووي، الجزء الذي ألفه النووي رحمه الله، وروضة الطالبين يعينك على أجزاء أخرى، وكتاب نيل الأوطار كتاب مفيد للغاية، ملخص فتح الباري معرفش أو كتاب واحد. منذ فترة جاء أحد علماء بعض الجامعات وأخذ يتكلم عن النصارى ويقولهم إخواننا في الإنسانية، زي ما قلنا كده اللي يقول إخواننا في الإنسانية يقول إخواننا لإيه؟ الكفار، علشان يعرف الناس إن هذه الأخوة لا تقتضي حبا ولا ودا ولا إقرارا على باطلهم وكفرهم وشركهم، ولكن أن تقول إخواننا في الوطن وفي الإنسانية الذين كفروا بالله وأشركوا به ننصحهم أن يدخلوا في الإسلام. إذا كنت تقول ذلك فهذا الذي ذكره الله وإلى عاد أخاهم هودا دعاهم إلى الله وقال إن أنتم إلا مفترون، أليس كذلك؟ قال ولكني أراكم أسنوح، أليس قال ولكني أراكم قوما تجهلون؟ وقال موسى لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. فمن قال مثل هذا كما صحيح. أخذ تكلم كثيرا عن مظاهر الولاء ولم يتكلم مطلقا عن أي واجب من واجبات البراء، والولاء ليس لهؤلاء، الولاء لكل المؤمنين. Thank you.